الحمد لله الذي اختص شهر رمضان بمزيد من الفضل والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون، ما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، وما أعجل ما تنصرم الشهور والأعوام، وهذه سنة الحياة. أيام تمر وأعوام تكر، وفي تقلب الدهر عبر، وفي تغير الأحوال مدكر. إخوة الإيمان، شهر رمضان تقورت خيامه وتصرمت لياليه وأيامه، قرب رحيله وأزف تحويله، انتصب مودئا وسار مسرعا. ولله الحمد على ما قضى وأبرم، وله الشكر على ما أعطى وأنعم. فاستدركوا رحمكم الله بقيته بالمسارعة إلى المكارم والخيرات واغتنام الفضائل والقربات. ومن أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فليختم بالحسنى فالأمل بالختام. أيها المسلمون، تشريعات الإسلام تتضمن أسرارا لا تتناهى، ومقاصد عالية لا تجارى. وإن من فقه مقاصد الصيام كونه وسيلة عظمى لبناء صفة التقوى في وجدان المسلم. التقوى بأوسع معانيها وأدق صورها لتكون صفة للعبد في حياته كلها. فالواجب المتحتم علينا أن نأخذ من رمضان مدرسة نستلهم منها شدة العزم وقوة الإرادة على كل خير، تنظيما للسلوك وتقويما للنفوس وتعديلا للغرائز وتهذيبا للبواطن والظواهر، وصفاء ونقاء للأعمال والضمائر، تمسكا بالخيرات والفضائل، وتحلياً بالمحاسن والمكارم. وحينئذ نخرج من رمضان بصفحة مشرقة بيضاء ناصعة، حياتنا ملئت بفضائل الأعمال ومحاسن الأفعال ومكارم الخصال. غدا الصوم لأنفسنا حماً أميناً وحصنا حصينا من الذنوب والآثام. حينئذ تصفو أرواحنا وترق قلوبنا وتصلح أنفسنا وتتهذب أخلاقنا. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين، إن الأمة في أيام محنها وشدائدها وأزمان ضعفها وذلها بحاجة ماسة إلى وقفات عندما تمر بها مناسبة كرمضان لتستلهم العبر والعظات. ورمضان مدرسة للأمة الإسلامية، يجب ألا تخرج منها إلا بإصلاح للأوضاع ومراجعة لمواطن الخلل في جميع أمورها دينيا ودنيويا. جدير بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر تقاذبت فيه أمواج المحن وتشابكت فيه حلقات الفتن وغلبت فيه الأهواء واستحكمت المزاعم والآراء وواجهت الأمة فيه ألوانا من التصدي السافر والتحدي الماكر والتآمر الرهيب. جدير بالأمة الإسلامية أن تتخذ من هذا الشهر مرحلة تغير جاد إلى موافقة المنهج الحق في جميع شؤونها على ضوء كتاب ربها وسنة نبيها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حري بالأمة أن لا يمر بها هذا الشهر دون استلهام لحكمه وأسراره والإفادة من معطياته والنهل من ثمراته وخيراته والنهل من فضائله النيرة وآثاره الخيرة ليتمثل الإسلام الحق في حياتها واقعا ملموسا وأملا مشاهدا محسوسا. وما ذلك على الله بعزيز، فربنا جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألا فلتعلم الأمة اليوم وهي تعيش مصائب شتى ونكبات لا تحصى، لتعلم علما يقينيا أنه لا نجاة لها مما هي فيه إلا برجعة صادقة إلى الله جل وعلا وبالتزام حقيقي بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلكم هو قاعدة الإصلاح وأصل العز والفلاح وأساس النصر والنجاح، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إخوة الإيمان، شهر رمضان شهر الجود والكرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. والجود عباد الله أنواع متعددة وأشكال مختلفة، ألا وإن من أبرز خصال الكرم وأنبل أنواع الجود الإحسان إلى العباد وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائع وقضاء حاجة وإعانة محتاج. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه. اشتهى بعض الصالحين طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه عند فطوره، فسمع سائلا يقول: من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا من الجوع. فربنا جل وعلا يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها المؤمنون، في عالم المسلمين فقراء لا مورد لهم ومشردون لا أوطان لهم، يعيش كثيرون منهم أياما قاسية، ويذوق آخرون مرارات متنوعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أمة محمد نبي الرحمة والإحسان، نبي العطف والجود والحنان، الله الله في إخوانكم، تذكروا أحوالهم وابذلوا ما تستطيعون في مساعدتهم من مال وغذاء وكساء ودواء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تذكروا وأنتم في رمضان، تذكروا إخوانكم المستضعفين في كل مكان، خصوهم بصالح الدعاء وخالص التضرع إلى المولى جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر، حديث حسن. إخوة العقيدة، إن بلاد الحرمين وبحمد الله تعيش نعما عظمى في ظل تحكيم شريعة الإسلام ومبادئه الخالدة، وإن مما تعايشه وتعيشه قاعدة التآلف بين أبنائها ومبادئ المحبة والمودة التي يسعى الحاكم والمحكوم إلى تحقيقها، وإن من ذلك ما ينتشر في أرجائها ويكثر في بلادها من جمعيات خيرية ومؤسسات خيرة، وهي بحاجة إلى دعمكم ومساعدتكم، وفي تطلع إلى بذل المزيد من عونكم وإمدادكم، خاصة في هذا الشهر، شهر الجود والعطاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهكذا الحال يجب أن يكون عليه المسلمون في كل بلد من بلدانهم. معاشر المسلمين، فريضة الزكاة فريضة في الإسلام، معلومة من الدين بالضرورة، سبب للنجاة من كل مرهوب، وطريق للفوز بكل مرغوب. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. معاشر المسلمين، لقد وجه القرآن الكريم وعيده الشديد لمانع الزكاة والمتهاونين فيها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حذر أمته من التهاون في الزكاة أو التساهل في إخراجها بأساليب شتى وتوجيهات لا تحصى، فقد أنذر صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة بالعذاب الغليظ في الآخرة، لينبه القلوب الغافلة ويحرك النفوس الشحيحة إلى الحرص عليها والاهتمام بشأنها. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، كناية أن أخبث الحيات شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث رواه الشيخان. فيا من أنعم الله عليهم بالنعم المتوافرة وفضلهم بالأموال المتكاثرة، تذكروا من يعيشون تحت وطأة البؤس ويقاسون هموم الحاجة، تذكروا أنه متى فشى ترك الزكاة في قوم نزعت من أرضهم البركات ووقعت بهم البلايا والآفات. ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وفي حديث آخر: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، تحصنوا بالزكاة من شرور أموالكم وطهروا بها دنياكم وأخراكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا من أضعفته نفسه عن إخراج ما أوجب الله، ألا تخشى من سخط الله؟ ألا تخشى أن يأتريك ما يصيبك في مالك أو يصيبك في بدنك فيحرمك حينئذ من لذة الانتفاع به؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تئس عبد الدينار تئس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تئس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. رواه البخاري. وفي الحديث: ينادي في كل صباح ومساء ملكان: اللهم أعط كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من البيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. أيها المسلمون، الزكاة حق معلوم، قدر الشارع أنصبتها ومقاديرها وحدودها وشروطها ووقت أدائها وطريقة أدائها حتى يكون المسلم على بينة من أمره ومعرفة بما يجب عليه وكم يجب عليه ومتى يجب. فعلى كل مسلم أن يكون على بينة من تلك الأحكام وعلى دراية بتلك التعاليم عن طريق سؤال أهل العلم والاستيضاح من ذوي أهل العرفان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالزكاة تجب في الأثمان وهما الذهب والفضة بأنواعهما، ويلحق بها الأوراق المالية التي جعلها الناس لمعاشهم أقياما، كما تجب في الخارج من الأرض من كل حب وثمر يكال ويدخر، وتجب أيضا في بهيمة الأنعام وعروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والاكتساب أيا كان نوعها، سواء كانت من العقارات كالأراضي والدور أو كانت من غيرها. فإذا حال الحول على هذه العروض قومت قيمة السوق وأخرج مالكها زكاتها من مقدار قيمتها ربع العشر. أما من أعد عقارا أو غيره للإيجار لا للبيع ولا للاتجار فالزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به أنفسنا وتطيب به أوقاتنا، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، اللهم فرج همومهم، اللهم واكشف غمومهم، اللهم ونفس كرباتهم، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، اللهم واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اللهم وأدر عليه دائرة السوء يا عزيز يا حكيم، اللهم وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين، اللهم انقذ المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم انقذ المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم وانقذ المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم ومكن لهم في الأرض على السنة والتوحيد، اللهم ومكن لهم في الأرض على السنة والتوحيد يا رب العالمين، اللهم واجعلهم هداة مهتدين، اللهم واجعلهم هداة مهتدين بالحق قائمين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم واجعلنا من الفائزين، اللهم واجعلنا من المفلحين، اللهم واجعلنا من السعداء، اللهم وأسعدنا في هذه الدنيا، اللهم وأسعدنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وارزقنا شفاعته يا كريم، اللهم وارزقنا شفاعته يا رب العالمين، اللهم وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا.